يعني حتى شق الصف. ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، يعني هذا رمى بنفسه في نحر الأعداء فألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب ويظهر أنه محتج بهذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم كلمني بعد العشاء أنا في درس الله يجزاك خير. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا، يقول نزلت فينا، من فينا؟ فينا يعني معاشر الأنصار. يقول: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشى الإسلام يعني كثر وظهر، اجتمعنا معشر الأنصار نجيا، يعني جلسنا فيما بيننا نتحدث بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره، ولا شك أنها كرامة عظيمة، حتى فشى الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد. انظروا إلى هذا الكلام المتين، وكنا قد آثرناه، وهذا صحيح، آثرناه على الأهلين يعني قدمناه على الأهلين وعلى الأموال والأولاد. وقد وضعت الحرب أوزارها، وضعت الحرب أوزارها يعني خف القتال وانتشر الإسلام في شتى بقاع الدنيا. فقلنا: فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. يقول: تشاورنا نحن معاشر الأنصار وقلنا: ما دام أننا قد بذلنا جهدا كبيرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وانشغلنا عن مزارعنا وعن أموالنا فترة من الزمن، والآن الإسلام انتشر، آن لنا أن نرجع إلى مزارعنا وأموالنا ونصلحها. فنزلت فيهم هذه الآية، فنزل يقول فينا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني الأمر الذي تصنعونه وهو ترك الجهاد وترك النفق فيه والرجوع إلى المزارع بهذه الطريقة هذا تهلكة يجركم إلى الهلاك. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوي وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والذهبي: قد وافق الحاكم على تصحيحه. إذن هذا الحديث يحكي مسألتين أو يبين مسألتين. المسألة الأولى أن ترك الجهاد في سبيل الله هو التهلكة. المسألة الثانية أن المسلم الذي يغامر في قتال الأعداء إذا حضر الجهاد الصحيح وأراد أن يثخن في الأعداء وأن يرهبهم وأن يجر المسلمين عليهم فإن ذلك ليس من التهلكة، وإنما من الشجاعة والإقدام وإذلال الكافرين وإرهابهم وإضعافهم ورفع شأن المسلمين، لأنهم قد تقابل الجيشان وحصل. لكن لو لم يكن فيه جيش ولا قتال، وإنما شخص بمفرده اقتحم الأعداء وعلم أنه لن يؤثر فيهم ولن يكسر شوكتهم وإنما يحصل على الموت فقط، فإن هذا الموت ليس فيه مصلحة، فإن بقاء المسلم على قيد الحياة ويعبد الله ويذكره هذا خير له. إذا لم يكن هناك مقصد شرعي صحيح كالذي يفعله الصحابة ويفعله المؤمنون في حال المعارك فإن هذا المغامرة ليست بصحيحة، وإنما المغامرة التي تكون أهدافها شرعية وصحيحة كتجرية المسلمين على القتال. ولذلك العلماء لما تكلموا عن المبارزة، والمبارزة عادة كانت تحصل بين الجيوش، وهي أنه يخرج من الكفار واحد رجل من الأحيان، وأحيانا يخرج اثنان أو ثلاثة، ويقولون من يبارز، من يبارز يعني يقاتلنا بعددنا، ما هو يجتمع الجيش من باب التحدي، يعني يخرج رجل ويخرج له رجل واحد، من يبارز. وهذه لا حرج فيها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تصاف المسلمون مع الكافرين في موقعة بدر خرج ثلاثة من صناديد كفار قريش، خرج ثلاثة من صناديد كفار قريش وقالوا يا نريد المبارزة، من يبارز منكم؟ فخرج لهم ثلاثة من الأنصار للمبارزة، فلما خرجوا لهم قالوا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من بني عمنا، يريدون من قريش. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أشخاص بأعيانهم، قال قم يا عبيدة، قم يا فلان، قم يا علي، أخرج لهم ثلاثة من قريش، وذلك ليبين لهم أنه أولا لا يستبقي أقرباءه خوفا عليهم من القتل، بل يدفع بهم في الصدارة. الأمر الثاني لئلا يكون الكافر وهو على كفره يتحدى المسلم والمسلم على إيمانه، فإن هذا من الذل والعار. فإذا خرج الكافر وقال من يبارز لوحده فالواجب على المسلم أن يخرج إليه، لكن العلماء جعلوا ضوابط لذلك، وهذه الضوابط أنه لا يخرج رجل جبان أو ضعيف إذا علم من نفسه الضعف، أما يخرج وعظامه ترتجف هذا ما يصلح، لأنه بهذه الحالة يكسر المسلمين. إذا خرج رجل من الكفار على فرط شجاعته ثم يخرج له رجل ضعيف رعديد فيكسره بأول ضربة، هذا يحزن المسلمين، ما يصلح، لا بد أن يخرج له من يماثله في الشجاعة. فلو كان المراد أن لو كان الهدف هو الموت لجاز أن يخرج الضعيف لأنه سوف يموت، لو كان الهدف من القتال أو الجهاد هو لكي يموت الشخص فإنه لا فرق بين الشجاع والضعيف، فكان يخرج الضعيف ويموت ثم يخرج بعده، لكن ليس هذا هو الهدف، الهدف أعلى من ذلك وأسمى، الهدف أن تكسر شوكة الكافرين وأن تذلهم وأن تبين شجاعة المسلمين فتخرج الشجعان الأكفار. ولذلك لما في موقعة خيبر لما خرج مرحب اليهودي، لما خرج وهو بطل مجرب معروف شجاع فاتك، فإن الله سبحانه وتعالى ما سوى بين الناس في الشجاعة، بعضهم شجاع فاتك يعني ممكن يهجم على 17 ولا يهاب، وبعضهم أبدا يعني ممكن شخص أو نحو ذلك، لكن لأن المؤمن يتقوى بالإيمان فإنه منهي عن أن يفر عن واحد، رجل ورجل لا تفر حتى ولو قتلك، لا تفر إذا استووا في السلاح وفي العدة فلا تفر عنه، أما إذا كانوا اثنين فله أن يفر، فإن الكفة غير متوازنة. ولذلك قال ابن عباس من فر من اثنين فما فر، يعني من فر من اثنين إذا رأى أن العدد أكثر ولا يطيق ذلك فإنه ما فر. فكذلك هذا الذي يخرج إن خرج لفرط شجاعته وقوته كما في هذه الحادثة وفعلا خرق الصف، وهذا كان يفعله حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزبير بن العوام لشجاعته كان في المعارك من شجاعته يدخل ويقتحم ويخترق الصف ويرجع ويذهب لأنه متمكن ومتمرس وفارس مغوار يستطيع، فعند ذلك فلا حرج. أما إن كان فعلا مجرد تهلكة، مجرد أن يموت بل قد يسقط على ركبتيه قبل أن يصل الصف، هذا لا يخرج، وهذا ليس مشروع في حقه المبارزة وهو بهذا الكيفية. نعم. وعن أبي إسحاق السبيعي قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لا. قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ولا تكلف إلا نفسك. إنما هذا في النفقة، يعني هذه الآية نزلت في النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال ابن عباس: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يتقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده، ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلم مقامات الطاعة، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمراد أعلى مقامات الطاعة أن الإحسان درجة فوق الإيمان والإسلام، كما جاء في حديث جبريل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإحسان بأنه منزلة عالية جدا، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، يعني إلى درجة من اليقين أنه مصدق وموقن بوعد الله ووعيده كأنه يرى كل شيء، كل ما أخبر به كأنه يراه، فكأنه يرى الله عز وجل. فهذه مرتبة الإحسان. ولا شك أن المحسنين الذين وصلوا هذه المرتبة فإن الله معهم، معهم بالحفظ، معهم بالنصر، معهم بالتأييد. وليس المراد بالمعية هي المخالطة بالذات، كما غلط في ذلك من غلط، فإن الله سبحانه وتعالى لا يدخل في شيء من خلقه، كما أنه ليس في خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه، وليس في خلقه شيء من ذاته، فهو بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، مستو على عرشه فوق سماواته. وإنما المراد أنه مع المحسنين بتأييده ونصره وعونه لهم. وبهذا ننتهي عن الحديث المتعلق بآيات الجهاد، وننتقل إلى الحديث عن الآيات الأخرى المتعلقة بالحج والعمرة، وهذه لعلنا نشرحها لكم في الدرس القادم إذا يسر الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.